إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو كما قال القائل: نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ظلمة الليل البهيم، فهوت بها الصخرة في قاع البحر في ظلمات تلو الظلمات، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. أحمده فهو على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت في هذه الخطبة الطيبة المباركة أن أقتبس الضوء من حديث شريف للمعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من طريق ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا تكفلت له بالجنة. وفي متن: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. قال ثوبان: أنا يا رسول الله فكان لا يسأل أحدا شيئا أبدا. وعند ابن ماجه في سننه رحمه الله بزيادة: فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب على فرسه فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. ركز معي، لماذا أتطرق إلى هذا الحديث الصحيح؟ قلت: شاعت ظاهرة فاحشة وبذيئة ودميمة في المساجد وفي الشوارع وفي الطرقات بصور متعددة ومختلفة. نعم، إننا نرى المساجد في هذه الأيام تقتص بالسائلين، هذا يقول: يا عباد الله أعطوني، وهذا يقول: أنا كذا. وفي الشوارع وفي الطرقات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. ومعظم هؤلاء من الشباب الذين يقدرون على العمل، نعم، لكنهم امتهنوا الأمر، وهذه فئة ضالة محتالة نصابة كذابة إلا من رحم الله رب العالمين. نعم، هناك صور أخرى للسؤال. طائفة ثانية وهم الذين يتقربون من الأثرياء والأغنياء والمسؤولين، وتتعلق قلوبهم بما عند هؤلاء من الأموال والعطايا ظنا منهم أن الرزق وأن الأموال وأن العطايا بيد هؤلاء لا بيد رب الأرض والسماء. وهناك طائفة ثالثة وهم الذين يسألون الناس بالدين، نعم، وهم الذين يسألون الناس بالدين، وتتعلق قلوبهم على الأخذ بدين الله جل وعلا. يقول الفضيل رحمه الله: وأخبث طائفة هم القراء والعباد الذين يسألون الناس بدينهم. يقول لك احاضرك بالمال وهذا يقول اقرئك بالمال وهذا تقول له اريد ان اقرأ القرآن عليك فيقول بكذا والشهر بكذا واليوم بكذا وكذا. وهؤلاء هم اخبث الناس عند الله جل وعلا. ايها الاحبة في الله، من اجل ذلك فان المعصوم صلى الله عليه وسلم اراد ان يقضي على هذه الظاهرة، اراد ان يميت هذه الظاهرة البذيئة الفائشة، فقال من يتكفل لي الا يسأل الناس شيئا اتكفل له بالجنة. لماذا؟ لان السؤال انما يكون لله جل وعلا، فان الملك هو الله، وان مالك الدنيا هو الله، وان مالك الاخرة هو الله، وهو الذي يسأل عن امور الدنيا وعن عطايا الدنيا وعن ارزاق الدنيا، وهو الذي يسأل ايضا عن الاخرة، فهو ملك الدنيا وملك الاخرة. ايها الاحبة في الله، هناك صنف من البشر تراهم يركعون مع الراكعين ويسجدون مع الساجدين ويقومون الليل مع القائمين ويمشون مع الموحدين آناء الليل وأطراف النهار، لكن إذا ابتلاهم الله جل وعلا في أرزاقهم رأيت هؤلاء تتعلق قلوبهم بالبشر لا برب البشر. ركزوا معي، فإن الأمر جد خطير، تتعلق قلوبهم بالبشر لا برب البشر. اذا امتحنوا بهذا الشيء، سألوا الناس عن اليمين وعن الشمال، سألوا المسؤولين، سألوا الاغنياء، سألوا الاثرياء، بثوا شكواهم في الارض وفي السماء، ولا حول ولا قوة الا برب الارض والسماء. هؤلاء يصومون يقومون يصلون، لكنهم يعبدون الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لما ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الطائفة وجب عليها أن تعود إلى الله جل وعلا وأن تستغفر الله مما هي عليه. ايضا ركز معي، هناك ايضا من البشر من يسألون الناس بطرق ملتوية. يا اخي، اتظن ان الله جل وعلا خلق الناس سوافية في الرزق؟ ماذا تظن؟ اتظن ان الله جل وعلا لن يأخذ منك حبيبا او عزيزا او مالا؟ لا، بل ان الابتلاءات تدور على الموحدين آناء الليل واطراف النهار. لا تنتظر سعادة في الدنيا ابدا، ولكن هي الايام كما شاهدتها دول من جاءه زمن ساءته ازمانه. لذلك من فره زمن ساءته ازمانه. لذلك اعلم ان الله سيبتليك في النفس وفي المال وفي الولد، واصبر ولا تجزع ولا تسأل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. ايها الموحد، ان ضاق الامر عليك وحالت الطاقة دون الصبر، فعليك حينئذ بالاستغفار. لا تذهب الى المسجد وتسأل الناس بذل وخزي وعار، لا تذهب الى الطرقات، لا تذهب الى الشوارع، ولكن اكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. وإن كنت صادقا في أمرك فإن الله يفرج عنك ويعطيك. هلا كنا مع قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا أيها الموحد الحبيب، تعلم من السلف الصالح، فإنهم علموا أن الذي يسأل واحد وهو الله، وإذا سألت فاسأل الله. نعم، ولذلك هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع. وما أدراك ما سالم؟ كان إماما عابدا زاهدا تقيا ورعا، كان صواما كان قواما، وكان لا يجلس في المجالس على الإطلاق اللهم إلا في حلق الذكر، وكان شظف العيش وكان خشن العيش أيضا، وكان متواضعا يعمل بيدين. انظروا إليه وهو في الحج، قال الراوي حج هشام بن عبد الملك ذات عام ودخل عند بيت الله الحرام فرأى سالم ابن عبد الله ابن عمر فدنا منه وقال يا سالم سلني حاجة سلني حاجة. فقال له سالم إني لأستحي من الله جل وعلا أن أسأل غيره في بيته. فانتظر هشام حتى إذا خرج سالم تبعه هشام في أثره، ثم قال له الآن خرجت من بيت الله فسلني حاجة. قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا يا سالم، بل من حوائج الدنيا يا سالم. قال إني ما سألت الدنيا ممن ملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ لما سألت الدنيا ممن ملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ولذلك على الإنسان إذا ابتلي بضيق الرزق أو ما شابه أن يتصبر وأن يعف نفسه وأن يستغني بالله جل وعلا. انظروا، هذا هو أبو موسى الأشعري كما جاء في الحديث الصحيح المتصل الإسناد. انظروا، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وضيق الله عليه الرزق وابتلاه، فقالت له زوجته اذهب الى رسول الله وسله فان رجالا من الانصار سألوا رسول الله فاعطاهم. قال ابو موسى فذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد فرأيت النبي يخطب ويقول من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فقال ابو موسى والله لن اسأل احدا ابدا، اي حتى رسول الله لن اسأله وسأسأل الله جل وعلا. قال ابو موسى وعدت فسألت الله جل وعلا ففتح الله علينا حتى صرنا من اغنى اغنياء بيوت المدينة. ايضا هذا طاووس يجن منه امير فيقول له يا طاووس من اين تأكل يا رجل، يا طاووس من اين تأكل؟ فنظر طاووس الى بعوضة، فنظر الامير اليها وقال على ما تنظر يا طاووس الى هذه البعوضة؟ قال انظر اليها ايها الامير. قال نظرت اليها فقال من يرزقها ايها الامير؟ فقال له الامير يرزقها الله رب العالمين. فقال ايها الامير اترى الله يرزق الباعوضة وينساني؟ محال، هذا محال. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة في الله، لازلنا في خضم هذا الأمر. قلت على المسلم ألا يسأل إلا الله. استمعوا معي إلى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك يبشروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. نعم، اذا سألت فاسأل الله. ملك الملوك اذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الادب. الله يرزق من يشاء ايها الاحبة في الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة. سمع الحديث، رواه ابو داود في سننه والترمذي في جامعه باسناد متصل صحيح. من نزلت به فاقة، اي طائقة او مصيبة او فقر او ضيق في المعيشة، من نزلت به فاقة فانزلها بالناس، اي سأل الناس، ذهب الى هذا وشكى اليه، وذهب الى هذا وشكى اليه، وسأل هذا، وسأل الغنية، وسأل العظيمة، وسأل الحقير، ونسي ان الاغنياء وان العظماء وان الفقراء وان الوزراء وان الرؤساء وان الكل لا يملكون ضرا ولا نفعا، بل ولدتهم امهاتهم حفاة عراثا، وما عندهم انما هو من عند الله جل وعلا، حلاله حساب وحرامه عذاب، ولا حول ولا قوة الا بالواحد الوهاب. انظر معي: من نزلت به فاقة فانزلها الناس لم تسد فاقته، اي حتى ان استطاع ان يسد بابا فتح الله عليه ابوابا، لم تسد فاقته. ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل. اختم بموقف عظيم للامام العالم العابد احمد ابن خضر البلخي، وهو المشهور بابن خضرويه. هذا الرجل كان صواما قواما، هذا العالم كان اماما زاهدا تقيا ورعا، هذا الرباني كان من الصالحين، وكان ينفق على الفقراء وعلى المساكين وفي سائر وجوه الخير، حتى ابتلاه الله بضيق الرزق فوقع عليه دين بلغ كما قال العلماء 700 دينار، بلغ الدين 700 دينار، واتته الحمى واشتدت به السكرات وهو لا يملك درهما واحدا. فاجأه الموت فنام على فراشه، فجاءه رماؤه من كل فج وفوض، اي جاء اصحاب الدين من كل فج وفوض حتى ملأوا الدار عليه. قال: حولوني القبلة. فوجهوه الى القبلة فقال: اللهم ان نبيك قد قال في صحيح البخاري: من اخذ اموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، وقد اخذتها اريد سدادها. اللهم اني وثقت فيك وفي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ان الغرماء وقفوا عندي الان، ولا اريد ان احبس في تابوت من تمر جهنم بسبب هذا الدين. ثم نظر الى زوجته والى بناته والى اولاده. الزوجة لا تملك الا الثوب الذي ترتديه، البنات لا يملكن شيئا، البنين لا يملكون شيئا. قال: اللهم ثقة فيك اد عني الان. قالوا: فطرق الباب طارق، ففتح الباب فدخل رجل فقال: هذا بيت احمد ابن خضر. قالوا: نعم. قال: اين الغرماء؟ فاقبلوا عليه جميعا، فاخذ يسدد واحدا تلو الاخر حتى سددهم جميعا، ثم خرج. فقالوا له: ان الله قد سدد عنك. قال: اراني السائل. فذهبوا فلم يجدوا احدا ابدا، سدد الله عنه. ولهذا اقف عند هذا الحد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أخبرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم خرب أمرهم، اللهم دمر بلادهم، اللهم اقتل رجالهم، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم سدد رميتهم وانصر مجاهدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر بلاد المسلمين من رجس الصليبيين ومن رجس اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأزل عن قلوبنا الخون من الحكام المجرمين الذين نحوا شرعك وحاربوا أولياءك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، لا بد من إكمال الموضوع، وأتمنى من طلبة العلم بالذات الصبر على إكماله. قلت عود على بدء في حديثه صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. ومعنى ذلك كما قال العلماء أن من صبر وعف نفسه وأغنى ذاته عن السؤال والإذلال للناس وسأل الله وحده تكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في ذلك بدخول الجنة. أيها الأحبة في الله، إن الكلام عظيم للغاية، فبنا نتعلم من أقوال الأول. هذا إمام من أئمة السلف، قيل له: يا فلان، من أين تأكل؟ قال: علم هذا ليس عندي. قالوا: إذا من نسأل؟ قال: سل الذي خلقني وهو الذي يرزقني. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا يرزق الباعوضة ويرزق النملة ويرزق الدودة ويرزق البشر ويرزق الجن ويرزق الوحش ويرزق الطير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ركزوا معي، سأتيكم بأمر جديد في هذه المسألة، فاحفظوا معي الآن. قال العلماء: وعلى من ابتلاه الله تبارك وتعالى بضيق الرزق أن يزهد ما في أيدي الناس، أي أن يزهد عما في أيدي الناس، لأنه إن لم يزهد عما في أيدي الناس زاده الناس ذلا وازدروه واحتقروه، فضلا عن أن الله يباعد بينه وبين الجنة. اسمعوا إلى الحديث الحسن لذاته من قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب عما في أيدي الناس يحبك الناس. أيضا استمعوا إلى هذا الموقف، رواه صاحب كتاب المصباح وهو يشرح الأمر جليا، لأن الكلام ربما لا يقع في القلب إلا أن الموعظة هي التي تجزي. هذا فلاح فقير، يقول صاحب كتاب المصابيح: هذا فلاح فقير، فلاح فقير، هذا ليس برئيس ولا بوزير. استمعوا، في جديد أرجو بالذات حتى وإن زاد المرض فالصبر على السماع. هذا فلاح فقير، هذا الرجل ابتلاه الله تبارك وتعالى في معيشته وضيق عليه الرزق. وذات يوم خرج إلى أرضه يريد أن يسقي زرعه، انظر معي، فقال له أهله أي زوجته: يا ماذا، ما عندنا طعام، اذهب بالطحين إلى الطاحونة ثم اذهب إلى الأرض بعد ذلك. فقال لها: إن في يوم جمعة وأريد أن أذهب إلى بيت الله باكرا. قالت: عجل يا رجل. فحمل الطحين على الحمار وذهب به إلى الطاحونة ووضع الطحين، ثم اتجه إلى زرعه فرأى الجار يقوم بزرع أرضه بالساقية. سمعوا معايا، الجار يسقي الأرض وزرع هذا كاد أن يهلك. فقال له الجار: لن تسقي أرضك إلا إذا انتهيت أنا انظروا معي، فصبر فجنى موعد الجمعة فقال الله اكبر ماذا اصنع، فبينا هو يفكر اذ هرب حماره ونت. الحمار كمان هرب، وهو اللي كان يستيل في الساقية يعلق فيدور، هرب. قال الله اكبر، دخل وقت الجمعة وطحيني في الطاحونة وحماري قد هرب وفرعي كاد ان يموت، فماذا اصنع؟ فاسترجع فقال ان الله جل وعلا يأمرنا ان نؤدي الفرائض اولا، وان الله ما خلقنا للطعام وللشراب، بل انه ما خلقنا الا لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والله لأعبدن ربي ولأتركن امري اليه. انظروا، فاتجه الى الجمعة باكرا وجلس في المسجد واستمع الخطبة وصلى الجمعة وعاد الى داره. انظروا، عين الله لا تنام، ان كنت تتكل عليه فهو نعم الوكيل، وان كنت تحتسب اليه فهو حسبك، والله على كل شيء قدير. طرق الباب، فتحت زوجته الباب فرأى الحمار امامه، قال عجبا كيف جاء الحمار؟ قالت بين انت هناك ومؤذن الجمعة يؤذن اذ سمعنا طرقا على الباب ففتحنا فاذا هو الحمار، فدخل فنظر عن يمينه فرأى الطحين وقد طحن، قال عجبا كيف اتى الطحين الى هنا وما معي الحمار؟ قال كان جارنا في الطاحونة يطحن طحينه وما صلى الجمعة، فحمل الطحين على انه طحينه، فلما وصل الى البيت اخطأ وعلم انه حمل طحيننا فجاء به الينا. انظروا، قال لأذهبن الى الارض، فذهب الى الارض فوجد الارض قد ملئت بالماء، فسأل ولده قال ابتاه نام الجار والساقية تدور وما صلى الجمعة، فانفجر الماء من ارضه حتى ملأ ارضنا. فقال اللهم لك الحمد، صنعت لك واحدة فصنعت لي ثلاثة، فلك الحمد حتى فرضا. ايها الاحبة في الله، ان الامر عظيم، لكن اسأل الله الا يحرمني من خدمته، وانصح الشباب بالذات خذوها قبل الانفراد، لا تتعجلوا الدينار ولا تتعجلوا الدولار ولا تتعجلوا الجنيه، ولا تسألوا هؤلاء الذين لا يطبقون شرع الله جل وعلا، ولا تسألوا الناس فإن المكر في قلوبهم شديد، ولكن سلوا رب الناس. اعطيكم امرا حدث لي وانا في بيته وعلى طهري وبمرضي هذا يشهد ربي عليه، ايام ان ابتليت، وهذا للعلم لا لامر اخر، وضاق الامر علي وعلى غيري ممن هم افضل مني. انظروا، وقال لي مسؤول كبير وهو عند الله حقير، لنجعلنك تشحد على الابواب، نخليك تشحد خبط على الابواب ولا تجد شيئا. قلت ان كنت الها فاصنع. انظروا معي، اول يوم بذكر في شريط، اكون في شريط وهيسمعها هؤلاء. اول يوم جاء صاحب مكتبة الايمان، صاحب مكتبة المنار، صاحب مكتبة السيارة اللي بيطبعوا لنا، طلب لهم شاي، تعرفين بقى الجهاز الامن والمخابرات، شاي، جابوا الشاي. تبعين كتب فلان؟ طبعين كتب فلان. امرم الشيء السخن على اجسادهم، ان طبعت كتاب او بعت له كتاب اقسم بالله لم فكر لكم هذه الامور واعمل لكم قضيه استعاره، خذها للعلم وللثقه في الله. هذا باب اغلق. بعد كده جاب الاشرطه والكتب، والله لا اتقاضى على ذلك اجرا. تعملون الشيخ؟ عميق قضية دعارة. خلاص فكر شوف اللي جاي. عمل ما في عمل بقرار من رئاسة الجمهورية. عمل مهدي في دكتور كان بيعمل في الكويت دكتور مشروع. تعال عندي امسك المدرسة. رحت بعد ساعة جهاز المسؤول قال له انفضل كمان ساعة هقفل المدرسة وقضية دعارة لك انت. خلاص مش ايه اي عمل ما في ايام ليالي. صاحب منزلة صديق قال لي تعالى اقعد فوق نقرأ ونسمي انك اشتغل محاسب ونشوف هشوف وصلت ليه. طلعت بفتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لقيت البوكس جاي. تجد الشيخ البنزينة لا تتسكر وهعمل لك قضية دعارة. شلت حاجتي ومشيت. جنرال الباحث اسمه احمد جابر في المنصورة تعال عندي شقة اكتب بحقه واعمل الاسماء وناس اخرين بس تدش بيتك وتفعل اولادك. ماشي جبت الكتب حطيت. ما في ساعة سيارات كأنها تحارب إسرائيل. حزب الله اللي قد كده اللي حتى مش عدتنا هذا الإسرائيل وهم كلاب تعتني لنا إسرائيل كيف أسد علي وفي الحرب نعامة. نعم الأحمر يا كاتب قالوا نعم قالوا قضية دعارة إن ما خرجش اللحظة شيل اخرج خلاص بعثونا هيه ايش رأيك. انا عمري ما تبعت جماعة ولا كنت في جماعة ولا في حزب ولا في اي شيء. لا انت رجل معروف الناس تثق فيك كل اللي عايزينه تعرفنا بس اخبار الشباب لو قطعت من رأس خذ بالك. طب روح اول واحد جاي يسأل علي من صندوق تطلع تسأل شيخ خلوا عربية مضرعة تحت البيت. تعال ضرب ضرب وفي السجن تعذيب. خرج شال اللحية حط مرلبوره في جيبه وقع فتن فتن ولا حول ولا قوة الا بالله. راجل يطلع ياخذوه واحدة ست تطلع ياخذوه. حتى كان الناس الفقراء من احبابنا من الكرم المصريين واحدة تجيب الخبز وتجيب القشطة والجبنة وترميها ارض البيت وتجري ارض البيت وتجري. خلي بالك سعد الخط لا علمت الاب ولا علمت النسائب ولا الجيران ولا الاصدقاء والدنيا يزيد يزيد يزيد. بعثوني ليه ها اقناع صامد باذن الله. بعت السفرة بعت كل شيء عندي حتى السجاد حتى ملابس من عندي ومن عند اهلي. بعثني بعت كذا مبروك لهم عيون مبروك. ناصمر خلي بالك اصبر صبرنا باذن الله جل وعلا. طيب يعني ما انتش عايز كده تعال نسفرك امريكا. اطلع الوحده ساعه 3 دولار وعليها كذا وهدايا اولادك وهنمسكك ايه ونعطيك ايه وشقه في نقاط الزراعيين عن مين كذا. لا وربي شوف اللي جاي لما ضاقت ما تتخيل السنوات لما ضاقت فعلا غرقت في الديون. لكن لا اسال احد ولا انكر ان النساء من نفس الكنانه كنا يأتينا إلى زوجته خذ بالآلاف لا نقبل الحمد لله. رجل اسمه مصطفى الدوحي جزاه الله خيرا كتب لي برج هبة رحت تنازلت وأعطيته البرج بتاعه. أرسل لي بقى الرأس المنحطة اللي ترقص هؤلاء شيخ تنعم. قال لي إحنا اللي بنديري الكون وإحنا اللي بندمر وإحنا اللي نعمل. قلت له وربي ولا شيء. قال لي ولا رئيس. قلت له ولا انت ولا هو تسوي اي شيء. خلي بالك انتظر خلي الصبر يعني تصبر على الان تصبر طب روح. ثاني يوم سيارات ملخمة الشارع من كل فج وفور. ايه هاتوا نسيب الشيخ نسيبي شاب صغير لا يعرف ولا يعرف اي شيء خالص وانت عزيز وكهرباء كل اللي عشان ايه الزوب يرضخ لغاية ما جي ينتحر امام بعيد انا شايفين هاتوا اخواني الشيخ. لا لا لا لا لا نحن في حرب حرب يأس يأس عجيب. في الاخر تعالى يا شيخ نعم اختار حاجة من الثلاثة. بعد ما جابوا كل الشيوخ المصريين هم المشهورين اللي بيشوفوهم على الفضائيات وصلوهم في ذلك اشهد الله ما وقف واحد منهم بجواري واحمد الله على ذلك على انه ما من منا لاحد عليه شوف اللي جاي شيخ اختار حاجة من ثلاث، يتسافر دولة معينة ينصف فرق يا لمن ترى وما عدتش تشوف اهلك على الاطلاق امام الاشياء شيخ موجودين، حاجة من ثلاث، يتسافر ينصف فرق، ينصف فرق ممكن يقتلوك في المكان اللي تروح فيه ما عندهم دين، يا اما لمن ترى المعتقل وما عاد في خروج على الاطلاق، كل ذا ليه وربي ما في انتماء لاي شيء. اسمع معي، كنت اسافر انا اسافر ثم اسافر قالوا فين؟ تسافر الكويت. والله لا كنت اعرف الكويت ولا اعرف حد في الكويت، اشهد الله اشهد الله ما اعلم اي شيء. خلي بالك من دي لان بعض الناس يقول ايه الزبده مفروض الحكومه فرضت على الكويت، لا خذها الحقيقه هي. قلت الكويت في نفس الاسبوع كان اخ مكلم زميل بيعمل راح للوكيل قال يا اخي هذه مؤلفات الشيخ، هذه اشرطة الشيخ، الشيخ حاطين له كذا وكذا. رجل اسال الله ان يبارك في هذا الرجل وان يحفظه وان يحفظ الجميع. بسرعه في اليوم الثاني بريد سريع ان بعث لي على طول زياره، جيت الكويت انظروا عملت في الكويت. اول رساله شيخ زنبي يا كلمه والا انت عارف قدرتنا زين، ناس لو عندكم قدره كتبان على اسرائيل ما هي علينا. خذ بالك معايا، وجات الكويت اقسم بالله ليلتها ليله الفيزا ما اعرف ان فيزا جاي على الاطلاق لان انا واخذ مهله 15 يوم والا المعتقل. انظر رايت النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله رايته اوضح مما اراكم الان بثوبه بلحيته بامامته وهو يجلس امامي ونصح على راسي وظهري ورقاني ثم قال اصبر فوالله ان لك لشان عند الله رب العالمين، والله ما حكمتها رياء ولكن حتى نصبر وفتح الله علينا ورزقنا. والله ما جعل الله لهذا الدينار ولا للدولار ولا للجنيه ذره في قلبي وهو يشهد على ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله.